أحسن الله عليكم، يقول إذا أنقص المؤذن بعض عبارات الأذان فهل يعيد الأذان؟ الجواب: الأذان عبادة، والعبادات توقيفية، وعدد كلمات الأذان محددة من جهة العدد، ومحددة من جهة الوقت، ومحددة أيضا من جهة الكيفية، فلا يجوز للإنسان أن يغير شيئا، لا من ناحية الزيادة، ولا من ناحية النقص، ولا من ناحية الوقت. وعندما يؤذن المؤذن وينقص شيئا من ألفاظ الأذان، فلا بد من إعادة الأذان كاملا، وبالله التوفيق.